بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب من بر والده زاد الله في عمره. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بر والده طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من بر والديه زاد الله في عمره. هذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين ثمرة عظيمة من ثمار البر، وأثرا مباركا من آثاره، وهي ثمرة معجلة ينالها البار في الدنيا قبل الآخرة. والبر له ثمار: ثمار معجلة في الدنيا، وثمار مؤجلة يوم القيامة. وهذه الترجمة عقدها ليبين من خلالها هذه الثمرة المعجلة، ألا وهي أن العبد البار يزاد في عمره ويبارك له في حياته وأيامه وأوقاته، ويكون منه في قليل الأيام ما يكون من غيره في كثير الأيام، بركة من الله سبحانه وتعالى يطرحها له في عمره وفي حياته. قال رحمه الله: باب من بر والديه زاد الله في عمره. ولا يمنع أن تكون هذه الزيادة زيادة حقيقية في العمر، ويكون ذلك مكتوبا له، لأن الآجال مقدرة ومكتوبة، فيكون مكتوبا له أنه يبر والديه، ويكون ببره والديه يزاد في عمره، ويكون المحو والإثبات ليس في اللوح المحفوظ، وإنما في الصحف التي في أيدي الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ثم أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثا واحدا، وهو حديث سهل بن معاذ عن أبيه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له. من بر والديه طوبى له، قيل في معنى طوبى أي شجرة في الجنة، وقيل هي الجنة نفسها، وقيل هو الخير الكثير والثواب العظيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فطوبى قيل هي شجرة في الجنة، وقيل هي الجنة نفسها، وقيل هي الثواب العظيم والخير الكثير. قال: من بر والديه طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره. زاد الله عز وجل في عمره، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث للترجمة، أن من ثمار البر وآثاره المباركة أن يزاد في عمر البار فضلا من الله سبحانه وتعالى، ونعمة لمن كان برا بوالديه. وقد جمع في هذا الحديث بين الثمرتين المعجلة والمؤجلة، أما المؤجلة ففي قوله طوبى له، وأما المعجلة ففي قوله زاد الله في عمره. وهذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لأن في سنده زبان ابن فائد، قال الحافظ رحمه الله في التقريب: ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته. وأيضا سهل ابن معاذ قالوا: لا بأس به إلا في روايات زبان عنه ففيها ضعف، فالحديث فيه علتان. لكن سيأتي عند المصنف رحمه الله في الباب 18، والذي عنوانه: باب صلة الرحم تزيد في العمر، صلة الرحم تزيد في العمر، وأورد تحته ما ثبت في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وهو حديث متفق عليه، وسيأتي عند المصنف في الباب 18. وفيه شاهد لهذه الترجمة، وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره من حديث سلمان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزيد في العمر إلا البر، وهو حديث حسن، لا يزيد في العمر إلا البر، وهو حديث حسن. وفيه شاهد واضح للترجمة: من بر والديه زاد الله في عمره، فيشهد لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزيد في العمر إلا البر. وعلى كل حال، هذه الترجمة لها دلائلها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يؤثر على هذه الترجمة ضعف الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. نعم. باب صلة الرحم تزيد في العمر. أي 28. أنا قلت 18. في الباب الثامن، سيأتي في الباب 28 باب صلة صلة الرحم تزيد في العمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا علي بن حسين قال: حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله: كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية التي في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يستغفر لأبيه المشرك، أي لا يدعو لأبيه المشرك بطلب مغفرة ذنوبه وأن يغفر الله له ذنوبه، لأن المشرك لا يغفر له الله تبارك وتعالى، لا يغفر له الله تبارك وتعالى إذا مات على شركه. وإذا كان المشرك حيا فإنه لا يستغفر له أيضا، وإنما يدعى له بالهداية. قد مر معنا قريبا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة بالهداية، فالمشرك يدعى له بالهداية، يدعى له بأن يمن الله عليه بالإسلام، يدعى له بذلك. أما أن يدعى له وهو مقيم على الشرك بأن يغفر الله له، فالله لا يغفر للمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما من مات على الشرك بالله تبارك وتعالى فلا يدعى له لا بالمغفرة ولا بغيرها، انتهى الأمر. إذا مات الإنسان على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى ليس له إلا النار خالدا فيها أبد الآباد لا تنفعه شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله ليبين أن الأب المشرك أو كذلك الأم المشركة فإنه لا يدعى له بالمغفرة، وإنما يدعى له بالهداية كما سبق أن مر معنا. قال: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. وأورد فيه أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية جمعت مهمات البر وأهم ما ينبغي أن يكون عليه البار في أقواله وأفعاله وكلماته ودعواته. فالآية من جوامع آية القرآن فيما يجب على البار أن يكون عليه في تعامله مع والديه. قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وكلمة أف يأتي بها غالبا المتضجر والملول، إذا مل وتضجر صدر منه التأفف معبرا به عن ضجره وعن ملله. فرب العالمين في الوصية بالوالدين يقول: لا تقل لهما أف، وخص حالة الكبر لأن هذه الحالة يكثر فيها التضجر من الأبناء والملل من الآباء والأمهات. ولهذا جاء عن مجاهد رحمه الله تعالى وهو من علماء التابعين، جاء عنه في معنى هذه الآية أنه قال: إذا احتاج الأبوان أو أحدهما لكبرهما أن يأخذ الابن منهما عندما يقضيان الحاجة، بمعنى أن جسمه كبر وعظامه ضعفت ولم يكن يستطيع أن يقضي الحاجة في مكانها فأصبح يقضي الحاجة على فراشه، قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يعني إذا أخذت الحاجة من محلها فلا تتأفف، خذها بدون تأفف، لأن الأم وأنت صغير كانت تأخذ حاجتك يوميا وتنظفك يوميا ومرات وكرات ولا تتأفف من ذلك ولا تتضجر من ذلك، بل تفعل ذلك مغتبطة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فكذلك إذا بلغ حال الأبوين في الكبر إلى الوهن والضعف وأصبح لا يملك نفسه وليس عنده قوة وأصبح يقضي حاجته على فراشه واحتاج الأمر إلى أن الابن ينظف، فلينظف دون أن يتأفف أو يتململ أو يتضجر، لأنه عندما كان صغير كانت والدته كل يوم مرات عديدة تنظف الوسخ الذي يخرج منه وتنقيه وهي مغتبطة وفرحة وغير متململة ولا متضجرة. وهذا الإحسان الذي كان منها حقه أن يقابل أيضا بالإحسان، وهذا المعروف الذي حصل منها حقه أن يقابل بالمعروف. وهذا مثال مما لا ينبغي للأبناء أن يصدر منهم التأفف من الأم أو من الأب في أي حالة من الأحوال، وإنما هذا مثال. وذكر حالة الكبر لأن الكبر ربما يصدر فيه كما قدمت من الأبناء عدم صبر أو ملل أو ضجر، فيصدر مثل هذه الكلمة التي نهى عنها رب العالمين. وإذا كان نهي الابن أن يقول كلمة أف المعبرة عن ضجره وملله، فكيف بالكلمات الأخرى التي ربما صدرت من بعض الأبناء وفيها قسوة على الآباء وفيها شدة وفيها غلظة وفيها عدم احترام وعدم توقير؟ قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا تقابلهما فيما يطلبان منك أو ما يرغبان منك فعله، لا تقابلهما بالنهر والزجر ورفع الصوت عليهما، فكل ذلك مما حرمه الله تبارك وتعالى ونهى عباده عنه. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما هو القول الكريم؟ أحد السلف سأل سعيد بن المسيب قال إني فهمت ما جاء في القرآن من أمر بالبر والإحسان في حق الوالدين، ولكنني إلا, إلا, إلا, إلا, إلا قوله قولا كريما، هذه لم أفهمها. ما هو القول الكريم الذي يطلب من الابن أن يلقى أباه به ويلقى أمه به؟ قال هذا لم أفهمه. فقال له سعيد رحمه الله القول الكريم أن تخاطبهما خطاب العبد المذنب المقصر لسيده، أن تخاطبهما خطاب العبد المذنب لسيده، يعني بمعنى أن تخاطبهما خطابا يظهر فيه إكرامك لهما، يظهر فيه معنى الإكرام والاحترام والتقدير، فيخاطبهما خطابا فيه إظهار للإكرام لهما والتبجيل لهما والمعرفة لقدرهما، هذا معنى قولا كريما. يخاطب الأبوين بخطاب فيه دلالة على إكرام الأبوين ومعرفة قدر الأبوين ومنزلة الأبوين ومكانة الأبوين. قال وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهذا فيه لين الجانب وحسن العشرة وطيب المعاملة والأدب مع الأبوين، وقد مر معنا هذا الجزء من الآية عند المصنف رحمه الله تعالى. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الآن موضع الشاهد مع ما بعده من الآية للترجمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الدعوة لعموم الآباء، لكن سيأتي الآية التي أوردها ابن عباس قيدت هذه الآية إذا كان الآباء أو أحد الآباء على الشرك فإنه لا يدعى له بهذه الدعوة، لا يقال رب ارحمهما أو رب ارحمه أو رب اغفر له، كما سيأتي تقييد هذه الآية في الآية التي أوردها ابن عباس رضي الله عنهما. وهنا نستفيد أن هذه المعاني من البر مطلوبة مع الآباء وإن كانوا مشركين، هذه المعاني من البر مطلوبة من الآباء، مطلوبة مع الآباء من الأبناء وإن كانوا مشركين، بمعنى لو كان الأب مشركا أو الأم مشركة فإنه لا يجوز للابن أن يلقاهما بأف أو بالنهر أو بالكلام الغليظ أو نحو ذلك، بل يجب عليه أن يعاملهما بالمعاملة الطيبة كما قال الله عز وجل فصاحبهما في الدنيا معروفا. لكن يستثنى من هذه الآية فيما يتعلق بالأبوين المشركين الدعاء لهما بالرحمة أو الدعاء لهما بالمغفرة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فنسختها الآية التي في براءة، نسختها، هذا في اصطلاح السلف رحمهم الله يطلقون النسخ على البيان، سواء تقييد المطلق أو بيان المجمل أو نحو ذلك، كل ذلك يعبرون عنه بالنسخ. أما في اصطلاح المتأخرين فإن المراد بالنسخ رفع الحكم، رفع الحكم الذي في الآية، والحكم الذي في الآية لم يرفع باقي، لكن قوله وقوله وقل رب ارحمهما هذا قيد قيد في الآباء المؤمنين المسلمين. أما إذا كان الأب مشركا أو كانت الأم مشركة فلا يدعى لهما بهذه الدعوة مع بقاء الأمور الأخرى التي ذكرت في الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما فنسختها الآية التي في براءة، مراده بقوله فنسختها أي قيدتها، فنسختها الآية التي في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية نزلت في شأن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما حضر عمه أبا طالب، عندما حضرت عمه أبا طالب الوفاة وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان عنده أبو جهل وبعض المشركين فقالوا بل على ملة عبد المطلب، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام قال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقالوا له بل على ملة عبد المطلب، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فنزل قول الله سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فامتنع عليه الصلاة والسلام. ونزل أيضا تسلية له ومواساة له قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الشاهد أن هذه الآية مع الآية التي تليها تدل على أن الواجب نحو الآباء إن كانوا مشركين كفارا ليسوا مؤمنين بالله أن يصاحبوا بالمصاحبة الطيبة، فلا يقال لهما أف ولا ينهران، ويقال لهما القول الكريم لكن لا يدعى لهما بالرحمة ولا يدعى لهما بالمغفرة، لا يقول الابن اللهم اغفر له أو ارحمه، لأن الرحمة والمغفرة لا حظ فيها ولا مطمع فيها لكافر، لكن يدعى له إن كان حيا بالهداية، يدعو له بالهداية، يسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بر الوالد المشرك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى، كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، والثانية إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال، والثالثة إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف، فقال لا، فقلت الثلث، فسكت فكان الثلث بعده جائزا، والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب بر الوالد المشرك. في الترجمة السابقة بين أن الوالد المشرك لا يستغفر له، ثم عقد هذه الترجمة لينبه أن الذي يمنع في حق الوالد المشرك هو الاستغفار له والدعاء له بالرحمة، أما البر فهو باق ومطلوب. البر باق ومطلوب. ولهذا قال باب بر الوالد المشرك، يعني أن الواجب على الابن أن يبر والده وأن يعامل والده بالمعاملة الحسنة حتى وإن كان مشركا. وأورد حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومن العشرة المبشرين في الجنة، قال نزلت هي 4 آيات من كتاب الله عز وجل، نزلت هي 4 آيات من كتاب الله عز وجل، وذكرها واحدة واحدة. الأولى قال كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أمه حلفت أن ألا تأكل ولا تشرب حتى يفارق دين محمد عليه الصلاة والسلام، وجاء عند الطبراني أنها مكثت 3 أيام بلياليها لا تأكل ولا تشرب، وبلغ منها الجهد مبلغا عظيما، وهي ممتنعة عن الأكل وعن الشراب من أجل ماذا؟ من أجل أن تضطر ابنها إلى أن يفعل ما يريد. وفي اصطلاحنا العصري يسمون هذا العمل إضراب، يكون يضرب عن الطعام أو يضرب عن الشراب أو يضرب عن العمل كمحاولة ضغط على يعني الجهة المعنية لتستجيب له في طلبه. فهي أضربت عن الطعام وعن الشراب ومكثت 3 أيام لا تطعم ولا تشرب، تريد بهذا الصنيع أن تضغط على ابنها بحيث أنه يرجع عن دين محمد. ففي اليوم الثالث قال لها كلاما فصلا في الموضوع، قال يا أمي لو تعلمين والله لو كان لك 100 نفس، لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم لأي شيء، لأي شيء يعني لهذا الأمر الذي تفعلينه أو لأي أمر آخر، لا يمكن أن أرجع. قال فإن شئت كلي وإن شئت امتنعي. أما مسألة الرجوع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فإني لا أرجع عنه لأي شيء من الأشياء. قال فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وهو فعل ذلك. والدته جاهدته على الشرك، بل جاهدته على الشرك مجاهدة عظيمة وضغطت عليه ضغطا شديدا، وحتى إنها قالت له كما جاء في بعض الروايات أليس محمدا يأمرك ببري، أليس محمدا يأمرك ب... قال بلى. قالت فها أنا أدعوك ولا تطيعني، يعني كأنها تريد أو تزعم أن من برها أن يطيعها فيما دعته إليه من البقاء على الشرك والارتداد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله فلا تطعهما، وهذا هو الذي فعله سعد رضي الله عنه، امتنع عن طاعة أمه في هذا الذي طلبت منه. قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي مع بقاء المصاحبة بالمعروف حتى مع هذه الحالة، المصاحبة بالمعروف باقية ومطلوبة. ولنتأمل هذه الحالة، إذا كان الأب أو الأم بهذا المستوى أو بهذه الحال يدعو ابنه على الشرك وإلى الشرك ويصر عليه إصرارا شديدا ويضغط عليه إلى أن يشرك، في هذه الحالة يدعو رب العالمين إلى أن يصاحب والديه بالمعروف. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، لم يقل فعقهما، قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهنا يقال إذا كان الأب المشرك الذي يدعو ابنه إلى الشرك مطلوب شرعا من الابن أن يصاحبه بالمعروف، فكيف إذا كان الأب مؤمنا تقيا صالحا ورعا مصليا صائما عابدا لله تبارك وتعالى، كيف الأمر إذن بالأب إذا كان بمثل هذه الحال؟ ثم ذكر الأمر الثاني رضي الله عنه، قال: والثانية أني كنت أخذت سيفا أعجبني. أخذت سيفا أعجبني، والمراد أنه أخذ السيف من المغانم التي كانت في الحرب في المعركة، فأعجبه سيف من السيوف التي غنمت من الكفار، أخذت غنيمة من الكفار فأعجبه سيف منها وأخذه، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في أن يهب له هذا السيف، فقال: قلت يا رسول الله هب لي هذا، يعني هب لي هذا السيف. فنزلت يسألونك عن الأنفال، نزلت يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. فنزل حكم الأنفال وطريقة تقسيم الأنفال، والأنفال هي الغنائم، الغنائم التي يغنمها المسلمون في المعارك. وقيل إن الغنيمة التي تكون في المعركة سميت نفلا لأن معنى النفل في لغة العرب الزيادة، النفل في لغة العرب معناه الزيادة، وسميت الغنيمة نفلا لأنها أمر زائد عن مقصود المعركة، ليس مقصود المعركة الغنيمة، وإنما مقصود المعركة إعلاء كلمة الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالمغنم ليس مقصودا بالأصالة، وإنما هو أمر زائد، وإنما هو أمر زائد، ولهذا سميت نفلا. قيل في تسميتها نفل هذا القول، وقيل أيضا غير ذلك. قال: والثالثة أني مرضت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي، إني أريد أن أقسم مالي، أفأوصي بالنصف؟ فقال: لا. فقلت: الثلث؟ فسكت، فكان الثلث بعده جائزا، فكان الثلث بعده جائزا. قوله مرضت جاء في بعض الروايات في الصحيحين وغيرهما أن هذا المرض مرض أصابه في مكة بعد حجة الوداع مباشرة، وكان المرض الذي أصابه اشتد به حتى أنه شرف على الموت من شدة المرض، ولهذا أراد أن يوصي، واستفتى النبي عليه الصلاة والسلام هل يوصي بثلثي المال كما جاء في بعض الروايات، فقال: لا. قال: نصف المال؟ قال: لا. قال: ثلث المال؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث، والثلث كثير. فهنا قال: فقلت الثلث، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الثلث بعده جائزا، يعني جائزا يوصي في الثلث فما دون ذلك. والعلماء يستحبون أن يوصي بأقل من الثلث، يستحبون أن يوصي بأقل من الثلث لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والثلث كثير. قال: الثلث، والثلث كثير. ولهذا كان يعني أهل العلم يستحبون أن تكون الوصية بأقل من الثلث لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والثلث كثير. وهنا في هذا الأمر الثالث لم ينزل آية، وإنما نزل حكم، وهو أن الوصية تكون في الثلث فما أقل. ثم ذكر الأمر الرابع، قال: إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، ولحي الجمل هو العظم الذي يكون في فك الجمل تنبت عليه الأسنان، وموضع منابت اللحية ممن تنبت له اللحية يقال له لحي، فهو عظم في الفك تكون عليه الأسنان. فهؤلاء كانوا يعني اجتمعوا على شرب الخمر، فأحدهم ضرب سعدا بلحي جمل، يعني بعظم من عظام فك الجمل، ضربه به، لأن الإنسان الذي شرب الخمر لا يعي ما يفعل، ربما يقتل من أمامه، وربما يفعل أمورا أعظم من ذلك أو أقل من ذلك، يفعل أمورا وهو لا يعي، لأن العقل خمر عقله، غطى عقله وأصبح لا يعي. أصبح لا يعي أفعاله وحركاته وسكناته. قال فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، يعني بعظم، ضرب أنفي بعظم بسبب كونه مخمورا. قال فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر، فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر، أي قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الآية. نعم. الشاهد من هذا السياق في هذه الرواية عن سعد رضي الله عنه هو الأمر الأول، وهو ما يتعلق بقصته مع والدته عندما حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى يفارق دين محمد عليه الصلاة والسلام، فامتنع من طاعتها في ذلك، ونزل قول الله عز وجل فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتتني أمي راغبة، أتتني أمي راغبة، أمها كانت على الشرك بالله عز وجل وأتت راغبة. المراد بقولها راغبة أي راغبة في بر بنتها وصلتها، راغبة في بر بنتها وصلتها، لم تكن راغبة في الإسلام، وإنما جاءت راغبة في بر بنتها وإحسان بنتها إليها وصلة بنتها لها، فهذا الذي كانت راغبة فيه، لم تكن راغبة في الإسلام. وأما الراغب في الإسلام فإنه يتألف ولا يشكل أمر عطائه من أجل تأليفه على الإسلام وترغيبه في الإسلام، فهي جاءت راغبة أي في بر بنتها وصلتها. ولهذا جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث جاءت راغمة، جاءت راغمة أي راغمة عن الإسلام، يعني باقية على عنادها وعدم رغبتها في الإسلام وعدم رغبتها في الدخول فيه، فجاء في بعض الروايات وهي راغمة أي على عنادها وامتناعها وعدم رغبتها في الإسلام. وهذا يوضح لنا أن الرواية الأخرى المراد براغبة ليس في الإسلام وإنما في البر والصلة. قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي، سألت النبي عليه الصلاة والسلام أفأصلها؟ قال نعم. قالت أفأصلها، قولها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حرص الصحابة على الخير وأخذ الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل تفاصيله وجميع جوانبه، فلما جاءتها أمها وهي راغبة في البر والصلة لم تفعل من ذلك شيء، لم تفعل من ذلك شيء حتى سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت أفأصلها؟ قالت أفأصلها؟ قال نعم أي صليها. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، أن الأب أو الأم المشركة توصل وتبر ويحسن إليها وتعامل بالمعروف وتصاحب بالمعروف، وكل ذلك لا يتنافى مع مسألة البراء من المشركين، فتتبرى منها ومن دينها وتصلها وتبرها وتحسن إليها. ولهذا قال ابن عيينة سفيان رحمه الله قال فأنزل الله عز وجل فيها، قد يكون المراد فيها أي في أسماء، وقد يكون المراد فيها أي في هذه المسألة وفي هذا الحكم من حيث هو. قال فأنزل الله فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أي هذا فيما يتعلق بالكفار الذين هم ليسوا مقاتلة للمسلمين وليسوا أهل عدوان على المسلمين ولم يقوموا بإخراج المسلمين من ديارهم وإنما هم مسالمون، فمثل هؤلاء لا ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المسلمين أن يبروا من كان كذلك، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قال إن الله يحب المقسطين، فهذا يدل على أن الأب المشرك والأم المشركة بل عموم المشركين والكفار إذا لم يكونوا أهل عدوان على المسلمين وليسوا أهل المقاتلة للمسلمين وبغي وظلم على المسلمين فإن الله عز وجل يقول أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني لا ينهاكم عن ذلك. ولهذا سيأتي عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام النصراني، وسيأتي أيضا عند المصنف رحمه الله إطعام ابن عمر لجاره اليهودي حتى قالوا له اليهودي يعني نطعمه من شاتك؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال جبريل يوصيني بالجار، يا جار له حق الجوار. فهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا هو الواجب، وهذا هو الذي يدعو إليه دين الله عز وجل. وإذا رأى الكفار مثل هذه المعاملة والبر والإحسان والملاطفة يكون ذلك سببا لدخولهم في الإسلام، وكثير من الكفار كان سبب دخولهم في الإسلام هو رؤيتهم لأخلاق المسلمين وآداب المسلمين ومعاملة المسلمين، مما كان سببا لدخول كثير منهم في دين الله تبارك وتعالى. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله في خاتمة هذه الترجمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء أي نوع من البرد والملابس، وسيراء أي فيها خطوط من الحرير معلمة مثل السيور ممتدة فيها. يقول رأى حلة سيراء تباع فعرض عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها. قال قلت يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. البسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود، أشار إليه أو عرض عليه أن يشتريها ليلبسها يوم الجمعة وإذا جاء الوفود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذا من لا خلاق له، إنما يلبس هذا من لا خلاق له. الخلاق هو الحظ والنصيب، الخلاق هو الحظ والنصيب والثواب. قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له. هنا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام شراء الحلة، أما لبس الطيب من الثياب يوم الجمعة وعندما يأتي الوفود والأضياف فهذا أمر لم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام، هو أمر متقرر أن تلبس الثياب الطيبة النظيفة الحسنة ليوم الجمعة وأيضا عندما يأتي الوفود أو الأضياف أو نحو ذلك. قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم منها، أتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، يعني أرسلت إليه عليه الصلاة والسلام هدية أو نحو ذلك، فأرسل إلى عمر بحلة. استغرب عمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما اقترح عليه عمر أن يشتري منها واحدة قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له. ثم لما أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام منها حلل أرسل إلى عمر منها حلة، فأشكل عليه هذا الأمر فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت، كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لم أعطكها لتلبسها، إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها، تبيعها يعني فتأخذ ثمنها أو تكسوها، يعني من يسوغ أو يجوز له أن يلبسها، وهي فيها حرير والحرير محرم على الرجال. قال فإنما أعطيتكها لا لتلبسها وإنما لتبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة. جاء عند النسائي في سننه أن هذا أخ لعمر من أمه يقال له عثمان بن حكيم. فأرسل عمر رضي الله عنه بهذه الحلة لأخيه من أم عثمان بن حكيم قبل أن يسلم، وأرسلها له أيضا تأليفا له رجاء أن يسلم وأن يكون هذا الإهداء سببا لإسلامه. وسيأتي عند المصنف رحمه الله باب بعنوان الهدية للمشرك، والهدية للمشرك يراد بها تأليفه على الإسلام وترغيبه في الإسلام. الشاهد من الحديث للترجمة أن صلة القريب المشرك لا بأس بذلك، والترجمة معقودة لبر الأبوين إن كانا مشركين، والحديث فيه شاهد واضح ودلالة واضحة للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسب والديه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يسب والديه. السب هو الشتم واللعن، ومر معنا قريبا عند المصنف رحمه الله باب لعن الله من لعن والديه، وأورد هناك حديث علي وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. وقوله هنا لا يسب والديه أي لا يسبهما ابتداء ولا يسبهما تسببا، لا يسب والديه ابتداء ولا يسبهما تسببا، ابتداء بمواجهتهما باللعن مباشرة، وتسببا أن يكون الابن سببا في لعن والديه من الآخرين. وكل من الأمرين لعن الوالدين سواء تسببا أو ابتداء كل ذلك من كبائر الإثم، كل ذلك من كبائر الإثم. وأورد الإمام البخاري هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. من الكبائر من عظائم الذنوب، من عظائم الذنوب أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم والديه؟ يعني هذا أمر غريب وأمر مستبعد أن يكون أن يشتم الرجل والديه. ولعلهم فهموا أن المراد بالشتم شتمهما ابتداء، وهذا يفيد أن شتم الوالدين ابتداء أمر مستغرب ولا وجود له، أمر مستغرب ولا وجود له، ولا يتصورون وقوعه، أن يكون الابن بهذه بهذا المستوى بهذا الحال أن يواجه والديه باللعن والشتم، مع أن في بعض الأمكنة وفي بعض المجتمعات المألوف هو عدم شتم الابن والديه، المألوف أو أن المألوف عندهم هو شتم الرجل والديه، أما عدم الشتم غير مألوف عندهم لكثرة والعياذ بالله وفسوء هذا الأمر في بعض المجتمعات، وتشتكي بيوت كثيرة من هذا الأمر، وهذا أسوأ ما يكون في العقوق والقطيعة والعياذ بالله. فقال الصحابة رضي الله عنهم: كيف يشتم الرجل والديه؟ كيف يشتم الرجل والديه؟ يعني كأن هذا الأمر لا يتصورون وقوعه، مثل قول إحدى الصحابيات لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الزنا وتحريمه، قالت: أو تزني الحرة؟ يعني هذا أمر يستغرب. قالوا: أو يشتم الرجل والديه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. فإذا هذا شتم للوالدين بالتسبب، شتم للوالدين بالتسبب. وهنا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن التسبب في شتم الوالدين مثل شتم الوالدين مباشرة، كل ذلك كبيرة، كل ذلك كبيرة، سواء شتم والديه ابتداء أو شتم والديه تسببا بأن شتم أبا أحد ثم قابله ذلك بشتم والديه فكان بذلك متسببا لشتم والديه، فكل من الأمرين من كبائر الذنوب. نعم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: من الكبائر عند الله تعالى أن يستب الرجل لوالده. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من طريق أخرى، قال أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالديه، يستسب الرجل لوالديه أن يكون سببا في سب والديه، يستسب يكون سببا في شتم والديه، على المعنى المبين في الحديث أن يلعن الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عقوبة عقوق الوالدين. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عقوبة عقوق الوالدين. وعقوبة عقوق الوالدين عند الله عظيمة، وقد مر معنا غير مرة أن الله جل وعلا قرن حق الوالدين بحقه وعظم حقهما تعظيما وقرنه بحقه في آيات عديدة من كتاب الله عز وجل، فبر الوالدين له عند الله ثواب عظيم في الدنيا والآخرة، وعقوق الوالدين عقوبته عند الله تبارك وتعالى عظيمة. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين من خلالها عقوبة عقوق الوالدين والعياذ بالله. وأورد هنا حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة، أي في الدنيا، ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة أي في الدنيا مع ما يدخر له أي يوم القيامة من العقاب من البغي وقطيعة الرحم. من البغي وقطيعة الرحم، البغي هو الظلم والعدوان، وقطيعة الرحم قطعها أي عدم برها والإساءة إلى الرحم، ويدخل في ذلك دخولا أوليا الأبوان الأم والأب. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة، أي في الدنيا، مع ما يدخر له أي من عقوبة يوم القيامة من هذين الذنبين، البغي وقطيعة الرحم. وهذا يدل على أن قطيعة الرحم والبغي لها عقوبة معجلة ومؤجلة، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. وهو أجدر الذنوب بتعجيل العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يعاقبه الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة، مع ما يعاقبه الله تبارك وتعالى به يوم القيامة. نعم. قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هن الفواحش وفيهن العقوبة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفظ. قال: والزور. ثم أورد رحمه الله حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ ما تقولون في هذه الأشياء؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هن الفواحش وفيهن العقوبة. هن الفواحش وفيهن العقوبة. هن الفواحش، الفواحش هو وصف للذنب الذي فحش وعظم وكبر وزاد واستشرى، يقال له الفواحش، فهو وصف للذنوب التي فحشت بمعنى عظمت وكبر أمرها وعظم خطرها. قال: هن الفواحش وفيهن العقوبة. وقوله فيهن العقوبة يعني العقوبة الأعظم والأكبر، وإلا كل ذنب له عقوبة عند الله سبحانه وتعالى إلا أن يعفو الله عن صاحبه. قال: وفيهن العقوبة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفز. قال: والزور. احتفز مثل ما مر معنا الحديث قريبا، كان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قال الصحابة: ليته سكت، أي شفقة عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث في إسناده علتان: الأولى الحكم بن عبد الملك ضعيف، والثانية الحسن البصري عنعنة هنا، ففيه علتان. لكن آخر الحديث وهو موضع الشاهد قوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل. هذا مر معنا قريبا وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب بكاء الوالدين. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن طيسلة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. هذه الترجمة: باب بكاء الوالدين، عقدها الإمام البخاري رحمه الله ليحذر من هذا الأمر، أي ألا يفعل الابن أمرا يتسبب فيه بإبكاء والديه وإحزانهما وإدخال الألم على قلبيهما، بل الواجب عليه أن يكون دائما وأبدا حريصا على إدخال السرور عليهما. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاء من اليمن مهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فالمطلوب من الابن أن يدخل دائما وأبدا السرور والفرح على والديه، وأن لا يفعل أمرا يكون فيه متسببا بإبكاء الوالدين أو إيلام قلوبهما أو إدخال الحزن عليهما، يحذر من ذلك أشد الحذر. وأورد فيه حديث طيسلة أنه سمع ابن عمر يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. وحديث طيسلة بن مياس مر معنا في الباب الخامس، وفيه قال رحمه الله أنني كنت على رأي النجدات الخوارج، وكنت أفعل أمورا أظنها من الكبائر، فسألت ابن عمر رضي الله عنهما وقال لي ليست من الكبائر، الكبائر تسع، وذكر منها بكاء الوالدين من العقوق. بكاء الوالدين من العقوق أي أن هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب أن يبكي الابن والديه بسبب عقوقه لهما، بسبب إساءته لهما، فهذا من كبائر الذنوب. هذا والله تعالى أعلم. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا أجمعين بارين غير عاقين، واصلين غير قاطعين، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.